حي الله كوكوتي، رديتي من بعد الغيبة، قولي ليش سويتي بجناحك يتعالى، حب الهادي وآلى، زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالى، زرت الهادي بصوتك نادي، وصلي على المختار، انت الغالي مكانك خالي هناك ويا الزوار. كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو، تزهي ورودة فوق خدودة، هالعالم مسرور بين احبابي، ودقت بابي عصفورة من النور. كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو، يا حلوة ويا صغيرة، نورتي هالديرة، خليتيني لحالي ورحتي وتركتيني بحيرة. كوكو كوكو يا كوكو، خبريني لو كنت تحبيني، ان شاء الله استانست بهالسفرة، قولي لي وفرحيني. يمك انا شقد فرحانة، زرت الغالي حسين، شقد مسرورة اشوف الصورة وكحل بيها العين. هلا كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو، يا كوكو هنيالك، ربك يسعد حالك، سلفيني جناحي وخل اقصد للاطهار بدالك. كوكو كوكو ريحي لي اعصابي، يا اجمل احبابي، ايش رايك قولي بهذه الفكره، وايش رايك بحسابي؟ اسمع ازيد، رحت المشهد يا معاشر معصوم، الارض زرت وريتك انت وياي بذاك اليوم. يا ريت اخذي يا كتكوتة مني هالبسكوتة، هم رحت هناك لسامرة للهادي الياقوتة. كوكو كوكو والكاظم والينا، ادري ما تخلينا، لابد تمرينا بدربك وتعلقي للزينة. ما انساهم انا وياهم متولعة فيهم، ربك شاهد واحد واحد مريت عليهم. الله يخليك. جيتيني مسرورة، سمعي يا عصفورة، خل ندعي الوالينا المهدي وننطر طلعت نورة. كوكو كوكو يعطرنا بورودة، بهالطلعة المحمودة، يجعلنا الباري من انصارة ومن جيشة وجنودة. ادعي ربك من كل قلبك، يا رب يا معبود يا الله. كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو.